وإن شك في ترك ركن فكتركه، ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، وسجود السهو لإمامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلمنا فيما سبق على الكلام على النقص، فإذا نقص ركنا فماذا يصنع؟ كيف؟ إن ترك ركنا عمدا. طيب، وإن كان سهوا. نعم. وذكره في التفصيل قبل وذكره. نعم نعم لأن الصلاة تمام. طيب، وإن كان غيرها بندر. نعم. نقول في التفصيل. طيب، ذكره بعد وقبل الشروط القراءة. من ذكره بعد ثم قال نعم. طيب، عقل المذهب اذا كان بعد شروط القراءة فلا يرجع، يستمر وماذا يصنع؟ يعتد بالركعة التي ترك منها الركن ولا او لا يعتد بها؟ الأولى التي نقص منها الركن الثلاثية الثانية مقامها. تمام. طيب، نعم يا زيد، وإذا ذكر بعد السلام؟ وإذا ذكر بعد السلام على كلام المؤلف أنه ركعتين كاملة، إلا استثنى من هذا. لا، فين من سكبة الإحرام؟ هنا القول لغير راجح. من يعرف؟ لا لا لا لا ترك السلام أو التشهد الأخير. نعم، فإنه يأتي به ولا يأتي. تمام، ما لم يكن متروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به ولا يأتي بركعة كاملة. طيب، هذا المذهب. القول الثاني حجاج. في من ترك ركنا من ركعة ساهيا. قال إن سلم قبل إن سلم يعني سلم قبل يعني لا لا ما هي سلم ذكر يعني نعم في تفصيل كذلك. فإن ذكر إن ترك الركن ما ذكره قبل أن يصل إليه لا يصاب من الركعة الثانية عاد إليه وجوبا، وإن ذكره بعد وصوله إلى مكانه من الركعة الثانية كانت هذه هي الأولى ولغت قامت الركعة الثانية مقام التي قبلها. السنة الأولى ولا الثانية أو الثالثة كذا؟ سمعتم يا جماعة؟ القول الثاني أنه إن ذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه الرجوع، وإن ذكره بعد وصوله إلى موضعه قامت الثانية مقام الأولى. طيب، وإذا نعم يا ناظم، إذا تركه في من آخر ركعة، ذكره من آخر ركعة وسلم ثم ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية، ذكر في آخر ركعة في آخر ركعة لم يسجد السجدة الثانية الثانية من آخر ركعة. نعم، ماذا يصنع؟ على القول الراجح أنه يجلس يجلس الجلوس بين السنتين. نعم. ثم يسجد الثانية. نعم. ثم يتشهد ثم يسلم يسجد السهو.